من القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم صفية صبري. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. أعزائي المستمعين، أحييكم أنا والزميل مهندس الصوت أحمد السداوي لنقدم لكم أجمل ما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وأجمل الأمنيات مهداة إلى حجاج بيت الله الحرام، ونتمنى لهم الحج المقبول والذنب المغفور والعودة الحميدة إن شاء الله. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. والأغنية التالية لصفاء أبو السعود. أغنية أهلا بالعيد مهداة مع أجمل الأماني من صديق البرنامج الدائم جمال منصور، يهدي الأغنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى الأبناء الأعزاء نورهان وسيف، وإلى الوالدة وإلى جميع الأهل والأصدقاء. أعزائي المستمعين، وكان لميكروفون البرنامج هذه اللقاءات. معنا الآن واحدة من الجمهور. أهلا بيكي وكل سنة وانت طيب. وانت طيبة، أهلا بيكي. في عيد الأضحى المبارك برنامج ما يطلبه المستمعون بيهديك أغنية. نتعرف بيكي أولا وتقولي لنا تحب تسمع مين من المطربين أو المطربات. أنا داليا، أحب أسمع صفاء أبو سعود إلقيت فرحة. وتهدي الأغنية لمين؟ أهديها لبابا والماما ولإخواتي ولصحابي. الأسامي بقى دول. أحب أهديها لإخواتي محمد وسمير، وأحب أهديها لأولاد إخواتي محمد وفارس والماما والبابا ولصحابي سلوى وشريهان وأمنة، وبقول لهم كل سنة وأنتوا طيبين. كل سنة وأنت طيبة وعيد سعيد. شكرا. حضرتك طيبة. شكرا. أعزائي المستمعين، مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، معي الآن إحدى المستمعات. أهلا بيكي معانا وكل سنة وأنت طيبة. أهلا بحضرتك وحضرتك طيب. نتعرف بيكي. مدام ولاء. أهلا بيكي مدام ولاء. في برنامج ما يطلبه المستمعون بالبرنامج العام بيهديك أغنية، تحبي تسمعي مين من المطربين أو المطربات؟ صفاء وسعود أهلا بليت. وتهدي الأغنية لمين؟ بهديها لوالدتي والأسرتي والأصدقائي والجيراني والأولاد. تقولي بقى بالأسامي؟ طبعا ماما وإخواتي وولادي طبعا إسراء وأحمد، دول حبايب قلبي، والزوجي والجيراني والأصدقائي في الفن والحياة. أهديها لمديري أستاذ مجدي شاهين ومريان وهاني ولبنى ونهى ونهى التانية برضو وإيمان. كل سنة وأنت طيبة والأسرة والأصحاب وكل الزملاء بألف خير وكل المستمعين بخير. عيد سعيد إن شاء الله. عيد سعيد على أمة مصر كلها وعلى الشعب العربي كله. والأغنية التالية لكاظم الساهر. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مهداة من الخال وحيد عبد المنعم ومن زوجته أم أمير والأبناء أمير وسمر ونغم وعلاء وشذا. وأجمل الأمنيات مهداة من الجد رشدي والأبناء هيام وشيرين ومحمد ووليد وشريف. وأجمل الأمنيات مهداة من الحاجة أم أحمد زيدان والأبناء سعيد ومحمود وفاطمة ونجاة وعزة. والجميع يهدي الأغنية إلى الأستاذ أحمد زيدان وإلى زوجته شيماء. وأجمل الأمنيات مهداة إلى الإبنة العزيزة. وأجمل الأمنيات مهداة إلى جميع الأهل والأصدقاء. أجمل الأمنيات مهداة من الوالد علي عطية والوالدة حميدة ومن الأخ محمد علي إلى الإبنة الغالية قسمة علي وإلى زوجها عبيدة. وأجمل الأمنيات مهداة إلى جميع الأهل والأصدقاء. ويشارك في التهنئة العم بهاء عطية والأبناء شيماء ومحمد وضياء وجميع الأهل والأقارب ببيروت بأسيوط. من اشوفك انسى خوفي وانسى كل ما صار بي واشعر بكل ارتياح من نظر ايدك بدليا من اشوفك انسى خوفي وانسى كل ما صار بي واشعر بكل ارتياح من نظر ايدك بدليا والأغنية التالية لنجاة. أغنية نجاة مهداة مع أجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مهداة من صديق البرنامج الدائم محمد الفيومي، يهدي الأغنية إلى الوالدة الغالية وإلى الوالد العزيز والأخت العزيزة وإلى الأخ إيهاب وإلى جميع الأهل والأصدقاء، وإهداء خاص إلى الأخ وائل وإلى الحاج نشأت وإلى محمود ومؤمن ومحمد جميل وإلى هيثم والأبناء عبد الرحمن ويوسف، ويهديها مع أجمل الأمنيات إلى الأستاذة مجدة، كما يهديها إلى جميع الأهل والأصدقاء. أعزائي المستمعين، وكان لميكروفون البرنامج هذا اللقاء. معنا الآن واحد من الجمهور، نتعرف بيك. وكل سنة وانت طيب. طيب نتعرف بيك. جمال عز الدين، أهلا بيك في برنامج ما يطلبه المستمعون. في البرنامج العام بنهديك أغنية، تحب تسمع مين من المطربين أو المطربات؟ والله أنا بحب الحاجات القديمة بصراحة، يعني نجاة، حاجات القديمة بس. والأغنية تهديها لمين؟ لابني ومراتي وقرايبي محمد جمال وأنس جمال ومراتي مها وأستاذ محمد فتحي وكل حبايبنا. فرحتي جنبك يشوفها حد يحسدها ويحسدني على حبك وبحبك حب يا ويلي يا ويلي يا ويلي من مسهرني محيرني وروحي فيك وبحبك حب be you. والأغنية التالية لمحمد فؤاد. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك من صديق البرنامج الدائم حسام عبد العظيم. يهدي الأغنية إلى ست الحبايب الوالدة أم هشام، ويهديها إلى الأخت فيفي عبد العظيم وزوجها الأستاذ نبيل شحاتة، وإلى هشام عبد العظيم وزوجته أماني، والأبناء محمد وزوجته، ومي هشام وزوجها الأستاذ أحمد، وإلى إيان وإياد. وأجمل الأمنيات مهداة إلى محمد هشام والأستاذ محمد السيد الشهبة، وإلى زوجته إيمان عبد العظيم والأبناء طارق وألاء وعمر، وإلى جميع الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني القلبية مهداة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من نهى السيد عبد العزيز إلى الزوج الحبيب ناصر فاروق. يهديان الأغنية إلى الأبناء الأعزاء عمر وحبيبة. وأجمل الأمنيات مهداة إلى الحاجة فاطمة والحاج فاروق، وإلى عمر وبوجي، وإلى هالة وسماح والحاج علي عباس. وأجمل الأمنيات مهداة للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أجمل التهاني القلبية مهداة من صديق البرنامج الدائم الأستاذ مجدي عبد المؤمن. يهدي الأغنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى الزوجة نجلاء والأبناء مؤمن ويوسف، وإلى جميع الأهل والأصدقاء. قلب الطيب قلب حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب قلب حنين حنين مشاعره بريئة ولا طفل صغير كل ما تجرح فيه وقلبك يقسى عليه بيصون الهوى يرجع لك تاني يأمن لك تاني وفي عز عذابه بيسامحك تاني أول ما تنادي على طول بتلاقي جاي الأغنية التالية للصباح أغنية صباح مهداة مع أجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد وبمناسبة عيد الأضحى المبارك مهداة من ماما سلمى خالد ومن الجدة أمال ومن الخال أحمد والخالة إسراء إلى مريم أحمد بمناسبة عيد ميلادها السعيد وكل سنة وانت طيبة يا مريم وعقبال 100 سنة. أجمل التهاني القلبية مهداة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من دكتور أبو الحمايد حسن أبو الحمايد يهدي الأغنية إلى الوالدة الغالية وإلى الزوجة سحر والمعين وكان لميكروفون البرنامج هذا اللقاء. أعزائي المستمعين مستمع برنامج ما يطلبه المستمعون معنا الآن واحد من الجمهور أهلا بيك معنا وكل سنة وانت طيب. الصحة والسلامة الله يخليك يا رب. نتعرف بيك محمد سويرم أهلا بيك معنا برنامج ما يطلبه المستمعون في البرنامج العام بيهديك أغنية تحب تسمع مين من المطربين أو المطربات؟ والله أنا أحب أسمع ستة صباح. وتهدي الأغنية لمين؟ أنا هديها لأولادي وللست الحاجة والدتي ولادي طه وسلمى وعلي ونيرة والست والدتي حبيبتي اللي هي فضلها عليا واللي ما اقدرش اوفي فضلها طول عمري. وتهديها لمين كمان؟ الست زوجتي. كل سنه وانت طيب وعيد سعيد ان شاء الله. قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير. قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير. مانيش رايد ومانيش رايدة ومانيش رايدة إلا هو. مانيش رايدة مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة إلا هو. مفيش فايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة إلا هو. مانيش رايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا هو. ما فيش فايدة في البور عشقة في القرش عشقة في البور عشقة في القرش عشقة زي العسل على قلبي هوى. بعضنا من حبنا يتعلم الطير مننا الهوى زينا من صورنا احنا بنتعشنا مع بعضنا من حبنا يتعلم الطير مننا الهوى زينا وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر يفرقنا لهاني شاكر. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من مروة محمد فؤاد بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تهدي الأغنية إلى الوالدة الحبيبة سوسن العدلي وإلى الوالد الغالي محمد فؤاد وإلى الزوج الحبيب محمود النجار والأبناء عمرو النجار وعلي النجار. وتهديها مع أجمل الأمنيات إلى الحاجة عفاف محمود. وأجمل الأمنيات مهداة إلى الأخ مصطفى محمد فؤاد وإلى زوجته إنجي سيد نازك وإلى الابن العزيز إياد مصطفى، وإلى الأخت العزيزة مها محمد فؤاد، وجميع الأمنيات الحلوة مهداة إلى جميع الأهل والأصدقاء. كما تهديها إلى الخالات نادية العدلي وزوجها الأستاذ سيد، وإلى سونيا وزوجها الحاج أحمد. وأجمل الأمنيات مهداة إلى ناهد وإلى الأخوال سيد وساهر ويسري وسعد، وإلى جميع الأهل والأصدقاء، وكل عام وأنتم بألف خير. أعزائي المستمعين، وكان لميكروفون البرنامج هذا اللقاء. معي الآن واحدة من الجمهور، أهلا بك معانا. أهلا وسهلا، كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد. وانت طيبة. في البرنامج العام في برنامج ما يطلبه المستمعون بيهديكي أغنية، تحبي تسمعي مين من المطربين أو المطربات؟ بحب أسمع الفنان هاني شاكر. وتهدي الأغنية لمين؟ أهديها لأولادي أحمد ومحمد، وأقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وربنا يوفقكم وينجحك يا أحمد ويوفقك يا محمد، ويجعلها سنة مبروكة عليك وعلى أمة محمد أجمعين. إن شاء الله. تحب تهديها للأصدقاء للزملاء؟ أهديها لإخواتي عفاف ونكوة ومحاسن وربيا وناهد وأسامة وصابر وأحفادهم آدم ومريم ومحمد، كما أهديها لأختي نعمة وأولادها وجوزها أحمد الفراماوي ورانيا وردوة وياسين ورماس، وربنا يوفقهم ونشوفهم برضو رماس وياسين بشهادتهم العالية. إن شاء الله كل سنة وانتي طيبة، والأسرة والأصدقاء والزملاء بألف خير، وكل المستمعين بخير وعيد سعيد. وعشقت النظرة دي من بين عيون الناس، بحبك يا غالي دايما على بالي، بحبك يا غالي دايما على بالي، بتمنى ايام وليالي تيجي حبيبي. عشان انت قمري وشمسي وهواي، وجودك معايا ده عندي كفاية، يا وعدي وملايا يا اجمل حكاية، معاك النهاية يا فرح السنين، تقرب تلاقي في قلبي الحنين طريق وطريق طريق عاشقين. بحبك يا والأغنية التالية لفيروز. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الجد عبد التواب عبد الله إلى الحفيدة الغالية أسيل وائل وإلى الحفيد الغالي أنس وائل. وأجمل الأغنيات مهداة إلى الابنة الغالية أم أسيل وإلى الأستاذ وائل عواد. ويشارك في التهنئة العم سامح عواد وزوجته أم عمر والأبناء عمر سامح وسامة سامح. وأجمل الأمنيات مهداة من العم إسلام عواد وزوجته إلى الأبناء مالك وليليان وإلى الجد محمد عواد وإلى الجدة أم سامح وإلى الجدة أم آية. وأجمل التهاني القلبية مهداة من الجد عبد الرحمن عبد الله والأبناء والأخت أم ندى والأبناء والأستاذ رفاعي عبد المعطي والأبناء شيماء ومحمد المصطفى. والأغنية مهداة إلى جميع الأهل والأقارب بقرية كفر سندوة بشبين القناطر. أجمل التهاني القلبية مهداة من الجد عادل جابر ومن الجدة أم علاء والوالد علاء والوالدة ومن الخالات ومن العمات ومن العم أحمد عادل ومن العمة أم منة ومن أم طارق ومن الخالات إلى أم أنس وألاء وبسملة وإلى روضة. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكرة بتشتت الدنيا على القصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى. بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي، بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي، ولما بيدور السهر تحت قناديل المساء بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى، بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى. وهديتني وردي فرجيتها لأصحابي، خبيتها بكتاب زرعتها على مخدي، هديتك مزهريه لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهديه. وهديتني وردي فرجيتها لاصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي، هديتك مزهريه لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهديه. وهديتني وردي فرجعتها لاصحابي خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية وبتقلي بتحبني ما بتعرف قديش ما زالك بتحبني ليش دخلك ليش بكتب اسمك يا حبيبي على حبيبي. استكمل معكم ما يطلبه المستمعون بعد دقائق بعد موجز أنباء 11 إن شاء الله. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق بكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق بكرة بتشتت الدنيا على القصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. أعزائي المستمعين أرحب بكم مرة أخرى وأجمل ما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات في تاني أيام عيد الأضحى المبارك. والأغنية التالية لعمرو دياب. الأغنية مهداة مع أجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الوالد أحمد محمد حسن ومن الوالدة عبير إلى الأبناء الأعزاء ندى ومحمد وهادي وإلى جميع الأهل والأصدقاء. وأجمل التهاني القلبية مهداة إلى الخالات أمل ونيفين وإلى الخال هاني وإلى تيتا شمية والأبناء مها ومي وشيماء وإلى العمات أم شيماء وهويدة ونجوى ونعمة. وأجمل الأمنيات مهداة إلى منال وأميرة وأجمل الأمنيات مهداة إلى جميع الأهل والأصدقاء. أعزائي المستمعين وكان لميكروفون البرنامج هذا اللقاء. معنا الآن واحد من الجمهور. كل سنة وانت طيب. من طيب يا فندم. نتعرف فيك. محمد فتحي. في برنامج ما يطلبه المستمعون في البرنامج العام بنهديك أغنية تحب تسمع مين من المطربين أو المطربات؟ عمرو دياب. وتهدي الأغنية لمين؟ لمراتي مروة وابني إياد وبنتي لوجين وأكيد أهلي وطبعا وماما وبابا وأخواتي وصحابي وجرين. كل سنة وانت طيب وعيد سعيد. شكرا. حبيبي يهون ولا يغلى علي. أغنية وردة مهداة مع أجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مهداة من صديق البرنامج الدائم عمرو رزق أبو عرب، يهدي الأغنية إلى الزوجة الغالية رباب عادل شفيق، وإلى الإبنة الغالية شروق، والإبنة الحبيبة شهد، كما يهديها إلى جميع الأهل والأصدقاء. وإهداء خاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك مهداة من الوالد عادل شفيق ومن الوالدة فاتن صلاح حمزة والأبناء حازم عادل بإيطاليا، وإلى صلاح ومحمد وأحمد عادل، وتهنئة خاصة إلى الصديق العزيز صلاح عادل شفيق، وأجمل الأمنيات مهداة إليه وإلى جميع الأهل والأصدقاء، وتهنئة خاصة مهداة إلى الأخوات سوزان وزوجها وريهام وزوجها وشيماء وزوجها، وأجمل التهاني القلبية مهداة إلى الأبناء، وتهنئة خاصة مهداة إلى الإخوة خالد رزق أبو عرب وعماد رزق وإلى ساجد رزق، وأجمل الأمنيات مهداة إلى الجميع. وإهداء خاص إلى الإخوة والأصدقاء بقرية شلقان مهداة إلى الأصدقاء وائل جلال ووائل يسري ومحمود بندق وياسر بوشة، وإلى الأستاذ الفاضل أحمد أنديل والأبناء وليد أحمد ووائل أحمد، وتهنئة خاصة إلى الأصدقاء عبدالله عبدين ومحمد الصعيدي وعبدالله النساج ورزق بندق والأستاذ محمود رواش، وإلى جميع الأهل والأصدقاء. وأجمل الأمنيات مهداة إلى الأستاذ عادل طه من الأصدقاء، جمال خواص وخالد جابر والأخ العزيز مصطفى عبد الواحد بقطر، وإلى جميع الأهل والأصدقاء، وكل عام وأنتم بألف خير. أجمل التهاني القلبية مهداة بمناسبة عيد الأضحى المبارك مهداة من جميع الأهل والأصدقاء إلى الحاجة صباح عيد، مهداة من الأبناء رانيا وغادة مصطفى عبد الواحد، ومن الجد الحاج عبد الواحد سلامة، ومن الوالدة الحاجة، ومن الحاج أحمد جابر عبد الجواد، ومن جميع الأهل والأصدقاء. بتمر ساعات بعد الوقانة والروح لوجودك عطشانة توحشني عني، وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع والأغنية التالية لمحمد منير. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مهداة من جميع الأهل والأصدقاء إلى والد أحمد ووالدته، وإلى والد هبة والوالدة، وإلى هبة وياسمين. وأجمل الأمنيات مهداة إلى أحمد وأم جمانة وجمانة ورودي، وإلى أمل وإلى محمد عبد الحميد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. أجمل التهاني القلبية مهداة من الوالد حمدي، يهدي الأغنية إلى جميع الأهل والأصدقاء بطنطا. وأجمل التهاني القلبية مهداة من الوالد حسين، يهدي الأغنية إلى الزوجة الغالية أم دينا، وإلى الإبنة الغالية دينا، وإلى ناهد، وإلى جميع الأهل والأصدقاء. أعزائي المستمعين، وكان لميكروفون البرنامج هذا اللقاء. معي الآن واحدة من الجمهور. أهلا بيكي، وكل سنة وانت طيبة، ونتعرف بيكي. أهلا بحضرتك سلوى. اهلا بيك يا سلوى. برنامج ما يطلبه المستمعون في عيد الاضحى المبارك بيهديكي اغنيه، تحبي تسمعي مين من المطربين او المطربات؟ احب اسمع نعناع الجنينه لمحمد منير. وتهدي الاغنيه لمين؟ ههديها لوالدتي، ههديها لساره اختي، واخويا حسن، وبابا، وصحابي بقى سلمى وداليا وشريهان. بس كل سنه وانت طيبه وعيد سعيد. جالت لي بريدك يا ولد عمي، عدوك العسل سائل على فمي، على مهلك علي ما بحمل الضمي، على مهلك علي ده نحيت أبوي وأمي والأغنية التالية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أغنية عبد الحليم حافظ مهداة مع أجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك من المهندس محمد فاروق مدير الزراعة بالجيزة، يهدي الأغنية إلى الزوجة الغالية والأبناء وإلى جميع الأهل والأقارب بكفر بشبيش بالمنوفية، وإهداء خاص إلى الأبناء أحمد وآية ورهام وإلى الأحفاد آدم ومعاذ، وكل عام وأنتم بألف خير. أجمل التهاني القلبية مهداة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من صديق البرنامج محمود سليمان بقشة بمشطول السوق، يهدي الأغنية إلى الزوجة الغالية أم ريهام وإلى الإبنة ريهام وزوجها الأستاذ كرم عبد الخالق وإلى الإبنة مروة وزوجها الأستاذ السيد أبو جاد وإلى الإبنة أميمة وزوجها الأستاذ محمد عدلي وإلى أمنية والحبيبة الصغيرة شروق وإلى الصغار حبيبة وأحمد ومازن عبد الخالق وإلى جميع الأهل والأصدقاء، وإهداء خاص إلى الإخوة زكريا ورفعت وجمال وأحمد وإلى ست الحبايب أم جمال وأم سيد وإلى أم إكرام وإلى جميع الأهل والأصدقاء. أعزائي المستمعين، وكان لميكروفون البرنامج هذا اللقاء. أعزائي المستمعين، مستمع برنامج ما يطلب المستمعون، معنا الآن واحدة من الجمهور. كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيبة. نتعرف بيكي. أميرة ياسين. في عيد الأضحى المبارك برنامج ما يطلب المستمعون في البرنامج العام يحب يهديكي أغنية، تحبي تسمعي مين من المطربين أو المطربات؟ أحب أسمع عبد الحليم حافظ. وتسمعي له أغنية إيه؟ بحب أغنية يا قلبي يا خير. تهديها لمين؟ أهديها لجوزي محمد بدر الدين وابني بدر الدين وأحمد بدر الدين، أولادي الاثنين. أنا بشكرك وبتمنى لك عيد سعيد إن شاء الله، وكل سنة وانت طيبة والأسرة كلها طيبة. وحضرتك طيبة وبخير. يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي، يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي، مشغول من ايه وشغلني ليه، مشغول من ايه وشغلني ليه يا قلبي يا قلبي ليه. مشغول من ايه وشغلني ليه، مشغول من ايه وشغلني ليه يا قلبي يا قلبي ليه. في عيني كانت حلوة، ايه اللي زود حلاوتها، وايه اللي خلاها غنوة، وايه اللي خلاك غنتها. الدنيا في عيني كانت حلوة، ايه اللي زود حلاوتها، وايه اللي خلاها غنوة، وايه اللي خلاك غنتها. تفوت عن نور تقول مش نور، وتعشق نور سواد العين، ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين. تفوت عن نور تقول مش نور، وتعشق نور سواد العين، ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين. ليه يا قلبي يا قلبي ليه، يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي، يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي. مشغول من ايه وشغلني ليه، مشغول من ايه وشغلني ليه. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من أغنيات، وكل عام وأنتم بألف خير. وغدا إن شاء الله تلتقون مع زميلة منى بطاح وباقة جديدة من أحب الأغنيات إليكم. وحتى نلتقي معا، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع ما يطلبه المستمعون، أعدته وقدمته لكم صفية صبري.